قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قيل إن إن المعنى أن القائمة والفاء والقائمة بالعبادة فيها يفضل كمن على من عبد الله عز وجل ألف شهر. وقيل إن المقصود الفضل في العمل، ولا يظهر لي أن هناك تفرقة بل بين ذلك كله تلازم. فهي ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها القرآن، يلتمس فيها المؤمن الثواب والأجر من الله جل وعلا، ويسعى ما أمكن إلى أن يحيي تلك الليلة إن لم يكن كلها فلا أقل من جلها، فإن عجز فلو شيئا يسيرا منها. المهم أن يسعى الإنسان بقلبه إلى أن يدرك قيام تلك الليالي مع المسلمين في بيته. الناس تختلف أحوالهم، هذا في المستشفى، هذا في العمل، هذا في الطائرة، هذا في غير ذلك. الله عز وجل يعبد في كل مكان، وهو تبارك وتعالى معنا بعلمه ورحمته حيث كنا، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. من بعد صلاة العصر أقبل على الله بقلبك، أقبل على الله من يرجو رحمة الله وثواب الله. احرص على صلاة العشاء في جماعة، وعلى صلاة الفجر في جماعة. ابتعد عن الملاحة والأخذ والشد والعطاء والخوض في أمور الدنيا، والخوض فيما لا يعنيك، والخوض في القيل والقال. كل ذلك كن بمنأى عنه، كن بمنأى ما استطعت عنه ما أمكن. هذا يعينك بإذن الله ورحمته وفضله على أن تقوم تلك الليلة، فتدخل في من قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.